ليأخذه عدو

قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحر أريك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم فلأقطعن قومه وما هذا فقالوا هذا إله أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الْقَيُّومُ